لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. عندما أسير بمفردي بطريق غير مضاء، يجب علي استعمال أضواء الطريق لأتمكن من الرؤية على أبعد مسافة ممكنة.